أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس 26 الذي تطرق فيه الشيخ إلى شبهات وحلول. ذكر المصنف حفظه الله 10 شبهات وأجاب عليها. بالأمس تطرقنا إلى الشبهتين الأولتين، اليوم إن شاء الله نتطرق إلى الشبهة الثالثة، صفحة 243. الشبهة الثالثة مفادها أن بعض الآيات القرآنية الدالة على عصمة الأنبياء دلت على أن الأنبياء مخلصين ولا يطمع الشيطان فيهم، لكن هذه الآيات معارضة بآيات أخرى تدل على أن الشيطان قد أثر على بعض الأنبياء. من هذه الآيات قوله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الآية الثانية تكلمت على لسان أيوب عليه السلام إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والآية الثالثة تقول: وما أرسلنا من قبلك، تخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن هذه نماذج ثلاثة، ويوجد غيرها في القرآن الكريم، يشير إلى أن الشيطان قد مس بعض الأنبياء بوسوسته. إذن كيف نوفق بين الآيات التي دلت على أن الأنبياء مخلصين ومصطفون من قبل الله، وبين الآيات التي دلت على أن الشيطان قد مس بعض الأنبياء بسوء؟ الشيخ حفظه الله يذكر جوابا عاما ثم يجيب على هذه الآيات الثلاث، ويضع لكل آية جواب بخصوصها. أما الجواب العام يقول: نحن قلنا فيما سبق أن الملاك في انتفاء العصمة مخالفة الأحكام الإلزامية. ما هي الأحكام الإلزامية؟ الوجوب والحرم. فالنبي أو الإمام أو المعصوم إذا ترك الواجب أو فعل المحرم في شريعته انتفت عصمته. وأما كل فعل لا يؤدي إلى ترك الواجب ولا يلزم منه فعل الحرام فهو لا يخدش، لا يخدش ولا يقدح في العصمة. هذه الآيات لم نلحظ فيها مخالفة للأحكام الإلزامية، وبالتالي هذه الآيات لا تقدح العصمة، لأن هذه الآيات لا تدل على مخالفة الأحكام الإلزامية. وكل هذه التأثيرات والتصرفات الشيطانية لم تؤدي إلى مخالفة الأنبياء للأحكام الإلزامية، بحيث أن النبي ترك واجب أو فعل محرما. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب العام والذي سنستفيد منه في الكثير من هذه الأمور. قبل أن ندخل في الجواب الخاص، التفتوا جيدا، نقرر قاعدة سنستفيد منها في الأجوبة على جميع هذه الشبه وغيرها. توجد قاعدة مفادها: إذا دل العقل على حكم قطعي، قطع العقل بشيئين، وجاءنا من الشارع المقدس من الآيات والروايات ما ظاهره يخالف حكم القطع العقلي، فأيهما يقدم، ظاهر الآيات والروايات أم الحكم العقلي القطعي؟ يقدم الحكم العقل، حكم العقل القطعي يقدم، وتؤول الآيات والروايات بما يتوافق مع حكم العقل القطعي، ليس مطلق حكم العقل وإنما خصوص حكم العقل القطعي، لأن الشريعة لا تخالف الأحكام القطعية للعقل. فإذا دل العقل على مطلب وقطع بذلك وجاءنا من الآيات والروايات ما ظاهره، فالظاهر ليس قطعي، الظاهر ظني، يخالف هذا الظاهر الظني حكم العقل القطعي، وجب التصرف في هذا الظاهر ووجب تأويله. هنا الكلام مصداق من مصادق هذه القاعدة: حكم العقل القطعي دل على ثبوت المعاد ودل على عصمة الأنبياء في مجال تلقي الواحد وفي مجال إبلاغ الواحد، وذكرنا المقدمات العقلية الثلاث إذا تتذكروا، قلنا الهدف من غاية الإنسان بلوغ الكمال النهائي، هذه مقدمة، والمقدمة الثانية ماذا؟ أنه لا بد من معرفة صحيحة للأعمال الصالحة والأعمال الطالحة للتفريق بين الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة، والمقدمة الثالثة يد الحس والعقل قاصرة من أن تنال هذه الطرق الصحيحة. إذن لا بد من وجود طريق الواه، إذا كان طريق الواه تعتريه الشوائب وغير معصوم، بالتالي يلزم نقض الغرض، الغرض من الواحد هو بيان الطريق الصحيح للوصول إلى الكمال النهائي. إذا كان الواه مضلل، إذا كان الواحد يخطئ، يلزم نقض الغرض. فدل الدليل العقلي على لزوم عصمة الأنبياء، وبالتالي إذا جاءت الآيات وفي ظاهرها ما يخالف حكم العقل القطعي، لا بد أن تؤول هذه الروايات، وحكم العقل القطعي يقتضي عصمة الأنبياء من حين الولادة إلى حين الوفاة. واضح إن شاء الله. هذا المطلب غير مختص بخصوص هذه الشبهة، وإنما يشمل جميع هذه الشبه وغيرها. الآن نأتي إلى الجواب على الآيات الثلاث واحدة واحدة. الإشكال الأول في الآية التي تقول: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. تنص على أن الشيطان فتن أبونا، فتن أبانا آدم وأمنا حواء وأخرجهما من الجنة. الجواب: التفتوا جيدا، آدم وحواء كانا في أين؟ كانا في الجنة. وهل الجنة دار تكليف؟ لا. إذن لم يتوجه تكليف، لم يتوجه تكليف إلى آدم وحواء، لأن الجنة ليست بدار تكليف حتى يتوجه التكليف إلى آدم وحواء. قد تقول كلامك هذا خلاف قوله عز وجل: ولا تقربا هذه الشجرة، نهي، والنهي يدل على الحرمة وعلى التحريم. نقدم مقدمة أصولية في علم الأصول، يقولون: الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل، اذهب ولا تذهب، على نحوين: إما أوامر ونواهي مولوية يرحمكم الله، وإما إرشادية. يعني إما فيها إلزام مولوي كما في مثلا الله عز وجل يقول لك صلي لا تشرب الخمر، هنا يوجد إلزام بفعل الصلاة وإلزام بترك شرب الخمر، هنا الأمر والنهي مولويان. فإذا هذه الأحكام التكليفية الخمسة التي هي عبارة عن الوجوب والاستحباء والحرمة والكراهة والإباحة، هذه الأحكام التكليفية الخمسة إنما هي من سنخ الأوامر والنواهي المولوية. ويوجد أمر ونهي إرشادي، تذهب إلى الطبيب ويقول لك كل التفاح فيه حديد فيه فيتامينات فيه كذا كذا، ويقول لك لا تأكل الباذنجان لأنه يثير حساسية جلدك مثلا، أو يقول مثلا أنت لديك قرحة المعدة لا تأكل الحامض من الرمان لأنه يؤذي معدتك. هذا النهي هل هو مولوي بحيث أنت لو خالفت وتركت مثلا ولم تأكل التفاح هل أنت مأثوم حينما خالفت ولم تأكل التفاح، أو خالفت وأكلت الباذنجان؟ واضح، هذا النهي قال له نهي إرشادي، هنا إرشاد من الطبيب حينما نهاك عن أكل الباذنجان أن هناك حساسية من الباذنجان، وهناك إرشاد من الطبيب إلى أن جسمك الحديد فيه قليل فنصحك بأكل التفاح لأن فيه حديد. إذن الأمر أو النهي إما مولوي وإما إرشادي، مخالفة الأمر المولوي والنهي المولوي فيها إثم، والأمر المولوي ملزم والنهي المولوي ملزم، أما الأمر والنهي الإرشادي غير ملزم وعلى مخالفته لا يترتب العقاب، وما أكثر الأوامر والنواهي الإرشادية. واضح، الكثير خصوصا ماذا أوامر ونواهي الطبيب، وخصوصا أوامر ونواهي الأب لابنه من باب الإرشاد إلى صحة الشيء وإلى فساد الشيء وإلى وإلى وإلى. فضل إلى صحة النار الجنة في الآخر التي في الدنيا، كيف أول الشيطان يدخل الجنة، وكيف شسمه إذا كان فعليه جنة الآخرة فلماذا الله ينهى آدم عن ما خلقه في الجنة لمصلحة البشرية، يعني مصلحة آدم مصلحة غير آدم، كيف يفسر هذا؟ أولا الشيطان الله عز وجل كافأه على عبادته التي قام بها، عبد الله 70,000 عام كما تقول بعض الروايات، فالله عز وجل أعطاه خصوصية الغواية، قال أنا أريد أن أغوي، قال لك هذا لكن إنك في الآخرة لمن الخاسرين، وبالتالي ليس باختياره قدرته ليست بشيء أمام قدرة الله عز وجل اللامتناهية. واضح، إذن الشيطان لا يستطيع أن يقول أنا أذهب إلى الجنة ولا أخرج، هذا الكلام أصلا غير معقول. إذن الشيطان الله عز وجل أعطاه جزاء عبادته أن جعل له هذه الخاصية، هو طلب هذه الخاصية، الله عز وجل أعطاه هذه الخاصية، فلا منافاة في أنه يدخل الجنة ويدخل النار ويدخل غيره. لذلك أي جنة على كل حال هذا بحث آخر يبحث، هل أن الجنة الآن موجودة أم غير موجودة، أنها ستوجد في الآخرة، هذا بحث أجنبي عن بحثنا، لكن بعضهم يستدل على أن الجنة الموجود أن الجنة موجودة كما تتفضلون في هذا الآن، وبعضهم حتى ربما يحمل الجنة بمعنى البستان ليس بمعنى الجنة التي وعد المتقون بها، واضح. والدخول في مناقشة هذه الأقوال يحتاج إلى بحث مستقل، كيف تكون الجنة هي البستان، والحال أن القرآن ينص أنه أخرج أبويكم من الجنة وأهبطهم إلى الأرض. على كل حال الخوف لمار هذا البحث يخرجنا عن صميم بحثنا، يبحث في التفسير وفي بعض البحوث الكلامية الموسعة. إذن الله عز وجل حينما نهى آدم وحواء قال ولا تقربا هذه الشجرة، نهيه كان مولوي بحيث يترتب على مخالفته الإثم، أم كان نهيا إرشاديا؟ الله عز وجل أراد أن يرشدهم أن كل من يأكل من هذه الشجرة يخرج من الجنة. الأكل من هذه الشجرة علة للخروج من هذه الجنة. إذا كان النهي نهي إرشادي وليس نهيا مولويا تكليفيا حتى يترتب على مخالفة التكليف الإثم والعقاب. واضح إن شاء الله. إذن هذا تمام الكلام في الآية الأولى. الآية الثانية التي تكلمت على لسان أيوب عليه السلام، إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الجواب، هذه الآية تشير إلى المتاعب والمصاعب التي لاقاها وواجهها أيوب عليه السلام. تقول ماذا؟ إذ نادى ربه أيوب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني أنا أعاني من هجمات الشيطان ومن وسوسات الشيطان، فأغثني يا رب. هذا لا يعني أن الشيطان قد استحوذ على أيوب عليه السلام. الآية الثالثة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الآية تشير إلى مدى ما يلاقيه الأنبياء وما يعانونه من وساوس شيطانية وتسويلات وما شاكل ذلك، وليست الآية تشير إلى أن الشيطان قد سيطر بوسوسته عليهم وجعلهم يخالفون الأحكام الإلزامية. واضح إن شاء الله. الشبهة الرابعة جاء في سورة طه الآية 121، نصب العصيان لآدم فعصى آدم ربه فغوى. وفي آية أخرى الآية 115 من نفس السورة، نسب النسيان لآدم عليه السلام، فكيف يتلائم عصيان آدم ونسيان آدم مع عصمته؟ الجواب، قلنا لكم القاعدة العقلية تقتضي عصمة الأنبياء، إذن كل لفظة تخالف مقتضى العصمة لا بد من تأويلها. نتكلم عن معنى المعصية والذنب. قلنا المعصية والذنب على نحوين، المعصية والذنب بالمعنى الأخص، والمعصية والذنب بالمعنى الأعم. المعصية والذنب بالمعنى الأخص هو عبارة عن خصوص مخالفة الأحكام الإلزامية، ففيما إذا ترك الواجب أو عمل المحرم في شريعته هذا يؤدي إلى انتفاء العصمة. المعنى الثاني العام، معنى الذنب والمعصية بالمعنى الأعام، ما يشمل المعصية بالمعنى الأخص مخالفة الأحكام الإلزامية، ويشمل ترك الأولى وترك الأفضل وترك المحبب. وترك الأولى والأفضل والمحبب لا يؤدي إلى مخالفة حكم إلزامي. هنا حينما تقول فعصى آدم ربه فغوى، يعني آدم عليه السلام ترك الأولى. ما هو الأولى؟ الأولى أن يترك الأكل من هذه الشجرة، لأن هذه الشجرة تخرج من يأكلها من الجنة، فالأولى كان أن ماذا؟ أن لا يأكل. لكن حينما أكل لم يخالف حكم الله، لأن هذا النهي كان نهي إرشادي، إرشاد إلى أن الأكل من هذه الشجرة يسبب الخروج من الجنة، وليس نهي تكليفي مولوي بحيث من يخالف هذا النهي يستحق العقاب ويكون مأثوما. إذن هذه الآية سواء بالنسبة إلى النسيان وبالنسبة إلى العصيان لا تدل على مخالفة حكم إلزامي، إذن لا تدل على انتفاء العصمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الشبهة الثالثة، ذكرت بعض الآيات القرآنية الدالة على عصمة الأنبياء أنهم الأنبياء يعتبرون من المخلصين، يعني الله أخلصهم ولا يطمع الشيطان فيهم، مع أن القرآن الكريم نفسه يذكر بعض تصرفات وتأثيرات الشيطان في الأنبياء، منها ما ورد في الآية 27 من سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، حيث تنسب للشيطان خداعه لآدم وحواء والذي أدى خداعه إلى خروجهما من الجنة. وفي الآية 41 من سورة صاد وليس من سورة صلى الله عليه وآله، هذا خطأ مطبعي، لأن في بعض برامج الكمبيوتر، برنامج الوورد أو برنامج الزرنقار بالفارسي مثلا، رامز صاد من الجصاد معناته صلى الله عليه وآله، فأنت بمجرد أن تكتب صاد تتحول إلى صلى الله عليه وآله، مجرد أن تأتي عين تتحول إلى عليه السلام. أنا قارن بين هذه الطبعة والطبعة القديمة، وجدت في الطبعة القديمة موجود عين وموجود صاد، وجدت هنا أن العين تحولت إلى عليه السلام وصاد تحولت هنا إلى صلى الله عليه وآله. لاحظ في وتأثيرات الشيطان في الأنبياء ماذا مكتوب عندكم؟ عليه السلام. المفروض يكتبون عليهم السلام. في الطبعة الأولى مكتوب عين، هذه الطبعة في الطبعة القديمة وفي الآية 41 من سورة صاد بين قوسين صاد هنا تحولت إلى صلى الله عليه وآله. إذن هذا خطأ مطبعي والطبعة الأولى أصح. من سورة صاد على لسان أيوب: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي الآية 52 من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، حيث نسبت نوعا من الوساوس الشيطانية لجميع الأنبياء. والجواب لم يلحظ، الجواب عام ثم يجيب على كل آية بمفردها، لم يلحظ في هذه الآيات أي تصرف أو تأثير شيطاني أدى إلى مخالفة الأنبياء عليهم السلام. كرر الخطأ للتكاليف الإلزامية، وهذا هو الذي يقدح في العصمة فقط. الآن يشير إلى كل آية وجوابها. آية آدم يشير إلى جوابين. أولا الجواب الأول: الدنيا الجنة ليست دار تكليف. ثانيا: هذا النهي إرشادي وليس بمولوي. أما الآية 27 من سورة الأعراف فتشير إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء للأكل من الشجرة المنهية، فإنه لم يتعلق نهي مولوي تحريمي بالآكل حتى يترتب على المخالفة الإثم والعقاب، بل الوارد فحسب، يعني الوارد فقط هو تذكير آدم وحواء وتنبيههما على أن الأكل منها من الشجرة سيؤدي إلى الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض، وأن وسوسة الشيطان سببت مخالفتهما، مخالفة آدم وحواء لهذا النهي الإرشادي، لا أن هذا النهي مولوي تحريمي تكليفي. والملاحظ أن ذلك العالم في الجنة لم يكن، هذه النقطة الثانية في الجو، لم يكن عالم تكليف ولم تنزل شريعة باع. وأما الآية الثانية 41 من سورة صاد وليست سورة صلى الله عليه وآله، اشتباه مطبعي، فإنها تشير إلى المتاعب والتحديات التي توجهت لأيوب عليه السلام من قبل الشيطان، وليس فيها أي دلالة على مخالفة أيوب للأوامر والنواهي الإلهية. الآية الثالثة: وأما الآية 52 من سورة الحج فهي مرتبطة بالعراقيل التي يواجه بها الشيطان نشاطات الأنبياء عليهم السلام جميعا، والعقبات التي يضعها الشيطان في سبيل وصولهم إلى أهدافهم في مجال هداية الناس. وأخيرا فإن الله تعالى يبطل مكر الشيطان وحيله ومو حيلتين كالمربوط اشتباه ويثبت الدين الحق. الشبهة الرابعة في الآية 121 من سورة طه: نسب العصيان لآدم عليه السلام. وفي الآية 115 من السورة نفسها سورة طه: نسب النسيان لآدم عليه السلام. فكيف تتلائم مثل هذه النسبة مع عصمته؟ والجواب عن هذه الشبهة: قد اتضح من الحديث السابق الذي ذكرناه أن الذي يقدح في العصمة خصوص مخالفة الأحكام والتكاليف الإلزامية، حيث علم أن المعصية والنسيان لم يكونا مرتبطين بالتكليف الإلزامي. واضح، إنما أمر نهي إرشادك. الشبهة الخامسة: نسب الكذب في القرآن الكريم لبعض الأنبياء. ومن الآيات التي تدل على ذلك الآية 89 من سورة الصافات نقلا عن إبراهيم عليه السلام: فقال إني سقيم، مع أن إبراهيم لم يكن مريضا. والآية 63 من سورة الأنبياء نقلا عنه عن إبراهيم عليه السلام أيضا: قال بل فعله كبيرهم هذا، حينما حطم الأصنام ووضع الفأس على كتف كبيرهم. ماذا فعلت بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، مع أن الفاعل هو إبراهيم وليس الكبير، هذا أيضا كذب. مع أن إبراهيم هو الذي حطم أصنامهم. والآية 70 من سورة يوسف حينما ماذا؟ كاد المكيدة، كيف؟ جعل صواع الملك وهو الإناء الذي كان يشرب، الكأس الذي كان يشرب منه يوسف عليه السلام، خبأوه مع أغراض البعير. وحينما خرج إخوته قافلين راجعين من مصر إلى يعقوب، جاءت الشرطة قالت: أيتها العير إنكم لسارقون، يعني حملة البعير، قفي قفي، كيف سرقتم صواع الملك؟ ثم أذن مؤذن، يعني صرخ صارخ: أيتها العير، يعني أيتها البعير، إنكم لسارقون، مع أن إخوة يوسف لم يرتكبوا السرقة. إذن كيف نفر من هذا الإشكال؟ والجواب: هذا ليس بكذب، وإنما تورية. ما هو المراد من التورية؟ المراد من التورية هو أن تأتي بلفظة لها معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، وتريد المعنى البعيد، ويتصور المخاطب أنك تريد المعنى القريب. مثلا ورد عقيل بن أبي طالب سلام الله عليه على معاوية، فأمره بسب علي عليه السلام، صعد المنبر وقال: ألا إن معاوية قد أمرني بسب علي، ألا فلعنوه. هذا الضمير يعود على ماذا؟ المخاطبين فهموا أنه يعود على أمير المؤمنين سلام الله عليه، على علي. لكن كان يقصد عقيل أنه يلعن معاوية. وذاك الذي أوقفه أحد النواصب وقال له: كم عدد الأئمة؟ قال: أربعة أربعة أربعة، أربعة زائد أربعة ثمانية زائد أربعة 12 إمام. فحينما قال أربعة أربعة أربعة فهم هذا الناصب الخلفاء الأربعة وأنه يؤكد، يؤكد العقيدة. قال: أربعة أربعة أربعة، شو تريد؟ بينما كان المتكلم يقصد المجموع الأربعة والأربعة والأربعة الاثنى عشر كوكبا. واضح، هذا هو المراد من التورية، أن تأتي بلفظة لها معنيان أحدهما قريب يفهمه المخاطب والآخر بعيد يقصده المتكلم. هذا يقال لها ماذا؟ تورية. هذه الآيات يمكن حملها على التورية. لماذا تحملها على الكذب؟ والتورية جائزة وليست بحرام. مثلا أيتها العير إنكم لسارقون، ربما يقصدون لسارقون، حينما سرقتم يوسف عليه السلام أو لم يسرقوا يوسف من أبيه وألقوه في غيابة الجب، ولم يقصد أنهم سرقوا صواع الملك الآن. أي صواع الملك فعلا هم يفقدون صواع الملك، واضح؟ لم يقولوا إنكم سرقتم صواع الملك، قالوا إنا نفقد صواع الملك. وهكذا إذن يمكن حمل هذه الآيات على التورية، واضح؟ بل يمكن أن نتعدى، نذكر هذه النقطة خارج الكذب. حتى لو سلمنا أنه كذب، هل أن كل كذب حرام؟ الكذب لصلاح ذات البين جائز أم حرام؟ جائز. أنت اثنان متخاصمان، تأتي إلى الأول تقول فلان يمدحك كثيرا، هو أصلا ما مدحه، وتأتي إلى الثاني وتقول فلان يمدحك ويرغب في إدامة العلاقة. الكذب لصلاح ذات البين أمر راجح عقلا وشرعا، واضح؟ إذن ليس مطلق الكذب حرام، وأحيانا إذا توقفت المصلحة على وجود كذب كصلاح ذات البين، وتفاصيل هذه الأمور والمستثنيات تدرس في علم الأخلاق وفي المكاسب المحرمة في علم الفقه، فإذا يمكن حملها على ذلك، لو لم نحملها على التورية. نقرأ. والجواب إن هذه الأقوال إنما صدرت من باب التورية، أي أقوال إني سقيم فعله كبيرهم أيتها العير إنكم لسارقون، من باب التورية. ما هي التورية؟ قال إرادة معنى آخر من دون أن يفصل. مفروض أن يفصل التورية الاتيان بلفظ لها معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، بحيث يفهم المخاطب المعنى القريب ويقصد المتكلم المعنى البعيد. نبي الله إبراهيم، الآن لا أتذكر سياق الآية، يحتاج ربما هكذا حينما هبطت عليه الملائكة. على كل حال تخريجاتها موجودة في كتب التفسير يتناولون هذه المباحث. إن هذه الأقوال إنما صدرت من باب التورية لأجل بعض المصالح الأكثر أهمية، كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات، بل أيضا بعض الروايات نفس الآية تشير إلى التسديد. كذلك كدنا ليوسف، الله عز وجل هو الذي كاد هذه المكيدة ليوسف، وبعض الروايات تشير أن يوسف انطلق لسانه هكذا، واضح؟ ما اسمع؟ نعم، الله سدده، الله سدده وأيده بذلك. ويمكن أن يستظهر من بعض الآيات أن هذه الأقوال كانت بإلهام إلهي، الله ألهمه، كما في قصة يوسف حيث يقول كذلك كدنا ليوسف، على أي حال فلا يعتبر مثل هذا الكذب معصية، مثل هذا الكذب الذي هو عبارة عن تورية لا يعتبر معصية ولا يخالف العصمة. الشبهة السادسة، ورد في قصة موسى عليه السلام أنه أن قبطيا تشاجر، قبطيا من أقباط مصر، تشاجر مع رجل من بني إسرائيل فقتله موسى عليه السلام، ولأجل ذلك، لأجل أنه قتله، هرب موسى من مصر. وحين بعث الله موسى لدعوة الفراعنة قال موسى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. وحينما ذكره فرعون، يعني ذكر موسى فرعون بالقتل، يعني أنك قتلت فلان، أجاب موسى فعلتها إذا وأنا من الضالين. فمثل هذه الحكاية كيف تتلائم عصمة الأنبياء قبل بعثتهم؟ والجواب، أولا قتل القبطي لم يكن عمديا، وما أكثر القتل الخطأ. موسى رأى ذلك القبطي يتشاجر مع أحد بني قومه، وكزه موسى كان عظيم الجثة قضى عليه، واضح؟ إذن قتل القبطي لم يكن عمديا حتى يكون إثما يوجب قدح العصمة. ثانيا نعم هذا الكلام تقدم قلنا من حين الولادة وإلى حين الوفاة. النقطة الثانية قول الآية ولهم علي ذنبون ولهم علي ذنبون. الآية الكريمة ناظرة إلى ماذا؟ الآية الكريمة ناظرة إلى أن بني إسرائيل كانوا يرون أن موسى مذنب بقتله مخطئ ومذنب، لا يقول أنا مذنب، قال ولهم علي ذنب. يعني قوم فرعون وبني إسرائيل كانوا يرون أن موسى مذنب حينما قتل القبطي، إذن أيضا لا تثبت، تثبت أنه بنظر بني إسرائيل كان موسى مذنب، ولذلك قالوا أخاف أن يقتلون يعني يقتصون مني. النقطة الثالثة وأنا من الضالين، هذا متى قالها موسى؟ حينما واجهه فرعون قال وقتلت نفسه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، يعني قتلت نفسه وأنا من الضالين. ما هو المراد بالضالين؟ ربما يكون وأنا من الضالين مجاراة لفرعون، فبنظر فرعون أنا أكون من الضالين حينما أقدم على هذا القرار، وربما يمكن أن نؤول الضالين بمعنى آخر، يعني أنا أقدمت على هذه الفعلة ولم أتدبر عواقب الأمور، طبعا مو أقدمت بمعنى قتال، يعني أنا أردت أن أنزع فلان عن هذا الذي أنزع القبطي عن الذي هو من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، يعني أنا لم أتدبر أن العاقبة ستصل إلى أنه سيموت بوتزة واحدة سيموت. إذن الضالين يمكن تأويلها بأحد المعنيين، إما ضالين مجاراة لفرعون، وإما ضالين بمعنى ماذا؟ وإما ضالين بمعنى أنني لم أتدبر عواقب الأمور. نقرأ والجواب، هذه ربما فيها إشكال أنه موسى لم يتدبر عواقب الأمور، ربما يقع فيها إشكال. والجواب أولا إن قتل القبطي لم يكن عمليا، بل كان نتيجة ضربة أصابته اتفاقا ودون تعمد من موسى لقتله. ثانيا إن الآية ولهم علي ذنب التي وردت على لسان موسى كانت على وفق نظر الفراعنة، وفق نظر الفراعنة أنهم على ذنب، والمراد أنهم الفراعنة يعتبرونني قاتلا ومذنبا وخاف أن يقتلوني قصاصا. ثالثا أن الجملة وأنا من الضالين، أما أنه قالها مجاراة للفراعنة وتمشيا معهم بأنني على تقدير أنني كنت ضالا آنذاك فهداني الله والآن بعثني وأرسلني بهذه البراعين القاطعة، أو المراد من الضلال عدم المعرفة بعواقب الأمور. وعلى كل حال فلا تدل على مخالفة موسى للتكليف الإلزام الإلهي. واضح. الشبهة السابعة يأتي عليه الكلام إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.